الحمد لله رب العالمين، خلق آدم من طين، ثم جعل من نسله سلالة تخلق في الأرحام من ماء مهين، فكلف ملكا يشكل هذه الماء على هيئة إنسانا، ثم وضع في هذه التشكيلة عظاما، ثم كسى العظام لحما، ثم أنشأه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحد من لا أحد له، وسند من لا سند له. فاللهم كن لنا في حياتنا، وكن لنا عند مماتنا، وكن لنا في قبورنا، وثبتنا عند السؤال، وأنزلنا منازل الأبرار، واجعل قبورنا روضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله، قال عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه الإمام مسلم وغيره. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي المبارك وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. وما توكلي ولا اعتمادي إلا على ربي، وما توسلي ولا اعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، من صفات المتقين، اللهم اجعلنا منهم. من صفات المتقين، هذا هو عنوان لقائي بحضراتكم اليوم، والله من وراء القصد، وهو يهدي إلى سواء السبيل أمة الحبيب محمد. لا يخفى حضراتكم أن هذا هو اللقاء السادس على التوالي مع هذه المسألة وهذا العنوان، وهو من صفات المتقين. ونحن الآن مع الصفة الخامسة من تلك الصفات التي تصدرت بها سورة البقرة، والصفة الخامسة: وبالآخرة هم يوقنون. وقلنا أن الحديث عن الآخرة يحتاج إلى لقاءات ثلاثة. اللقاء الأول يكون عن الموت وسكراته وحسن الخاتمة وسوء الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. واللقاء الثاني يكون عن القبر وأهواله، واللقاء الثالث يكون عن يوم القيامة وما فيه. وفقنا الله عز وجل، والتقينا في اللقاء الماضي وتكلمنا عن الموت وسكراته، وعرفنا كيف أن الإنسان تساء خاتمته، وكيف أن الإنسان إذا أراد أن يحسن الله خاتمته أحسنها، وذلك بأن الإنسان يكون على استعداد لذلك. اليوم أستعين بالله عز وجل وأتكلم عن اللقاء الثاني في مسألة الآخرة، وهو القبر وأهواله. أمة الحبيب محمد، بادئا ببدء لابد أن نعرف أن الله عز وجل قسم الدور إلى ثلاثة. فدار اسمها دار الحياة الدنيا التي نحن فيها الآن، ودار اسمها دار الحياة الآخرة، والدار التي بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة سماها القرآن بحياة البرزخ. قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فحياة القبر بداية اسمها حياة البرزخ. والقرآن الكريم حدثنا عن مشهد لأحد الناس وهو يحتضر، فانظر وأحلى الكلام كلام الله عز وجل. انظر ربك ويقول: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. الأطباء والأقارب والأصدقاء تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. الرجل معنا يتألم يتألم يتوجع وفجأة وقف النبض، انقطع النفس، هبطت الجثة. السؤال: من أين دخل ملك الموت؟ كيف دخل؟ كيف دخل ملك الموت ونحن جلوس؟ كيف قبض الروح؟ ما هي الروح؟ ما هي ماهيتها؟ ما هي حقيقتها؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله يقول توقفوا عند حدودكم ولا تتعدوا الحدود، فأنا أكلمكم عما يستطيع عقلكم أن يتحمله. أما من يستطيع أن يتحمله العقل لم يكلمنا عنه ربنا ولم يخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. خرجت الروح من الرجل، نعم، كيف؟ متى؟ من أين دخل ملك الموت؟ كيف خرج؟ رغم الحراسة المشددة، رغم هذه الأسوار، نعم، أينما تكونوا يدرككم الله ولو كنتم في بروج مشيدة. خرجت الروح، ما هو المطلوب من أهل الميت، من أقارب الميت، من أصدقاء الميت؟ أولا مطلوب منهم الرضا والاسترجاع، يعني فلان مات فنقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ما الذي علم ذلك؟ الله قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الكلمة نقولها عندما نخبر أن فلان مات، لكن هل فهمنا معناها؟ هل فهمنا معنى كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون؟ أم أنها كلمة تردد؟ كأنني أقول كما أنه سبقني فسألحق به عما قريب، يعني أنا سألحق بهذا الميت إن عاد الأوان اليوم أو غدا أو بعد غد. فالسؤال الذي يطرح نفسه، إن كنت تقول إنا لله وإنا إليه راجعون معناها أنني سألحق بهذا الميت، فهل أعددت لهذا اللقاء عدته؟ إذا كنت تقول إنا لله وإنا إليه راجعون معناها أنني سأموت عاجل أو آجل وسألقى الله، فهل أعددت لهذا اللقاء عدته؟ ثانيا مطلوب من المسلمين نحو الميت أن يعلنوا أن فلان مات، يا أهل البلد فلان توفي إلى رحمة الله تعالى. للمظهرية أولي؟ لا، تبع البرستيج؟ أبدا. ذكور؟ لا. من أجل كذا وكذا من الدنيا؟ لا لا لا، نحن نعلن عن الميت لأمرين. الأمر الأول أدعو الصالحين ليصلوا على هذا الميت، سواء كان أبي أو أخي أو ابني أو زوجتي. لماذا؟ لأن رسول الإنسانية ومعلم البشرية أخبرنا كما في صحيح مسلم أنه ما من ميت يموت فيصلي عليه مئة فيشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه. ثم اسمع لهذا الحديث الصحيح أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت فيصلي عليه أربعين لا يشركون بالله شيئا إلا غفر الله لهذا الميت. فأنا أدعو الناس، تعالوا صلوا على أبي، تعالوا صلوا على زوجتي، تعالوا صلوا على أخي، تعالوا ولا أستحي. هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني، لو كان عند هذا الميت دين فلتعلم الناس إن فلان مات، فمن له دين فليأتي ليطالب به، لأنكم ستسمعون الآن العجب العجاب في مسألة الدين. ثالثا مطلوب أن نعجل بدفن هذا الميت، ويبدأ الدفن بالتغسيل، وإن كنت أعرف الغسل بها ونعمة، وإلا فليغسله مؤتمن. رابعا أكفنه وأشتري له الكفن من ماله، فإن كان فقيرا ولا مال عنده ولا تركه فلا بأس أن يشتريه أحد المسلمين، ويشيع ويصلى عليه ويدفن وتقضى ديونه وتنفذ وصيته، كل هذه حقوق الميت. نحن الآن مع الميت وصلنا به إلى القبر، بعد الرضا بعد الصهر بعد الصبر بعد الجزع، نحن الآن أمام القبر. فتح القبر، نعم، ناولني الجثة لو سمحت، أصبحت لها الآن جثة، لا إله إلا الله. أين الياسين؟ أين الأسماء؟ أين الجاه؟ أين السلطان؟ جثة. ولو نظرت إلى الكفن والله أنت لا ترضى أن تلبس قماش الكفن في الدنيا، والله لا ترضى، بس رخيصة ذهيلة. ليس الأمر إلى هنا فحسب، بل إن العجيب إن الكفن لا مخابئ له، يعني لا جيوب له، لا تعرف تخبي حاجة ولا تحط حاجة تفتح بها مخك مع الملائكة زي ما كنت بتعمل في الدنيا، لا لا مخابئ، ذهيل رخيص متواضع. ثم يوضع في التراب ويغلق عليه لا إله إلا الله، بعد الجلع بعد القصور بعد الإمارات بعد الشقة بعد الملائكة بعد الدنيا، يوضع هكذا في التراب، أين؟ في بيت ما هي أوصاف هذا البيت؟ سقفه تراب، أرضه تراب، جدرانه تراب، بيت الظلمة، بيت الوحدة، بيت الحياة والأحقار، بيت ملك الوكيل، بيت لا بد للكل أن يدخله. الآن الميت في القبر، اسمع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي والحديث عند الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، قال الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إن الميت لا يسمع خفق نعالكم وأنتم تولون مدبرين. وضع الميت، أغلق عليه من جميع النواحي، الناس بتمشي واحد ورا واحد ورا واحد، الميت في القبر سامع خفق النعال. وأضرب مثال من الدنيا لتعرف الفارق. أحيانا واحد يدخل السجن ظلم، وياما في السجن مظالم، وهو في السجن تجيله زيارة من أهله، يخرج عشان يقابلهم، يقعد معهم ساعة ربع ساعة وبعدين يمشي، فيرجع زعلان: مالك؟ أهلي سابوني. إيه المشكلة؟ ما أنت معاك زمايل في الزنزان، هم هيسلوك ويروقوا عليك. بلاش دي، بلاش حكاية السجن. واحد مريض في مستشفى في القاهرة، في المنصورة، في أي مكان، أهله راح يزوروه وبعدين قالوا الزيارة انتهت يا جماعة، يلا، تجده حزين: مالك يا عم زعلان ليه؟ يقول: سابوني ومشوا. أما الممرضات موجودة والممرضين ومعاه زملاء في العمر وفي أطباء، زعلان ليه؟ أمال لما هيسيبوك لوحدك، لا زملاء ولا ممرضين ولا ممرضات، ابنك رجع، زوجتك رجعت، أبوك رجع، أخوك رجع، أنت لا وحيد طريقك، ليس معك إلا عملك، ليس معك إلا الذي زرعته في الدنيا. إن كنت قد زرعت خيرا فاحصد هنا خيرا، إن كنت قد زرعت شرا فاحصد هنا شرا. أنت الآن في قبرك والكل عاد. الولد عاد حتى يجامع زوجته، والولد الشكل مع أخوه عشان تقسيم التركة، وساعات الشكل هما لسه في الجبانة، والبنت عادت لبيت زوجها، والزوجة هتقضي العدة وتشوف زوج تاني عشان تشوف حياتها، وانت لوحدك في القبر وحيد فريد، ليس معك الا عملك. انا لا اكلمكم عن خيال، ده واقع. انا وانتم دفننا اموات، انا وانتم راينا هذا الكلام بهم عيوننا. وفجأة يخرج ذاك الملكان: عبد الله، نعم، من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ راجل عاش طول حياته بيحب ربنا وبيحب سيدنا رسول الله، راجل قضيته الإسلام، اللي شاغل باله الإسلام، كيف تدخل كل الناس في الإسلام؟ كيف يدخل المسلمين في الإسلام؟ هذه قضيته التي تشغل عقله. لذلك أول ما الملائكة يسألون يرد عليهم فيقول لهم: ربي الله، أما نبي فهو حبيب قلبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما ديني فهو الإسلام. إياك أن تظن أن الذي رد على الملائكة هو لسانك، هي بلاغتك، هي فهلاتك، لا لا لا والله، إنما الذي رد على الملائكة هو عملك. لذلك انظر للآخر، واحد لا علاقة له بالإسلام إلا ما في البطاقة فقط، يعني الهوية بدل بهائي حاطين مسلم، فيش أكثر من كده. لكن الراجل لا يمر عليه يوم إلا وزن فيه، الراجل لا يركع لله ركعة، لا يسجد لله سجدة، يعيش في المحمول، يعيش في الشهوات، عايش في الحشيش، عايش في السجاير، عايش في النساء، عايش في الربا، لا يشغل عقله إلا هذا. هذا لما يوضع في القبر ويسأله الملائكة عن ربه، عن دينه، عن نبيه، الإجابة: قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم الراجل صادق ما بيكذبش، يقول: لا أدري، ما عرفش مين ربنا ده، بتاع ايه، نبيك منين، جه امتى، فين دينك، ما عرفوش، كلموني عن النساء، كلموني عن الشهوات، كلموني عن الحشيش، كلموني عن البنجو، كلموني عن الزنا، انا لا اعرف عن هذه الاشياء شيء. هنا يا اخواني يتحول القبر في ساعتها اما الى روضة من رياض الجنة او الى حفرة من حفر المعاصي. جماعة الصفصائيين والفضيين من وقت لآخر يجيبوا أسئلة كده عشان يشككوا الشباب، يقول له: يعني انت مصدق الكلام ده؟ فيه في القبر عذاب ونعيم، من اللي قال الكلام ده؟ طمحنا دفننا أموات وبعدين فتحنا عليهم لم نجد شيء. وفرضا جدلا لو في عذاب، طب اللي بياكل السمك هيتعذب فين؟ طب واللي مات في الطيارة هيتعذب فين؟ طب لو اتنين في القبر مع بعض، واحد بتعذب واحد بتنعم، انا يؤثر المعذب في المنعم او يؤثر المنعم في المعذب؟ اسئلة سوفسطائية. شوف يا جماعة اللي انا هقوله لكم ده زيادة تأكيد عليكم، انما هم ما بردش عليهم، دول ناس فاضية، دول عايزين يضيعوا وقتنا، واحنا وقتنا غالي، ما نضيعوش مع هؤلاء الاواش، مع هؤلاء الاوباش. يا اخواني انا على يقين انكم تصدقون ان القبر فيه عذاب ونعيم. لا، لان الله اخبر بذلك والرسول اخبر بذلك. واذا قال الله صدق الله، واذا قال رسول الله صدق رسول الله. لا اعمل عقلي لا امته ولا فين. انا قلت لك في مطلع الخطبة ان ربنا بيعاملنا على قدر عقلنا. يعني ربنا لما يكلمك عن الجنة ويقول لك ان في الجنة شجرة يمشي الرجل اللي راكب الفرس فيها في ظلها 100 عام، انت لما تيجي تشغل عقلك لما تكون الشجرة هتمشي فيها وانت راكب الفرس 100 عام، طب طولها كام؟ لا لا لا، هات العقل ده على جنب، لان ربنا لما تكلم في الحديث القدسي قال اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ده عالم اخر. لما حضرتك بتتجوز وبعد اول ليلة تتحول زوجتك من بكر الى سيف، انت في الجنة كلما وطأت الحور العين عادت بكرا كما كانت، كل مرة تلتقي بها تعود بكرا. ان انشأناهن انشاء فجعلناهن ابكار عربا اترابا لاصحاب اليمين، اللهم اجعلنا منهم. فالموت غيب. ولذلك ابن القيم في كتاب الروح اتكلم، وشيخ الاسلام تيمي اتكلم كلام جميل وكلام طيب، ادلة واضحة على ان القبر في عذاب ونعيم، ويكون للبدن ويكون للروح، للروح للبدن. لكن احسن رد يا جماعة ان عذاب القبر ونعيمه حق، والايمان به واجب، ومنكره كافر، وكيفيته الله اعلم. اسمع الاربع كلمات دول بالله عليك: عذاب القبر ونعيمه حق، والايمان به واجب، ومنكره كافر، وكيفيته يعلمها الله. انا لما هقول لحضرتك كم دليل كده بسرعة من باب والله التأكيد بس، انما انا عارف ان حضرتك تمام، انا بكلم مسلمين، عارف ان انت الحمد لله مصدق وميقن ان في القبر عذاب ونعيم، وان احدا لن ينجو من ضمة القبر، ولو نجا منها لن نجا منها سيدنا سعد بن معاذ كما اخبر بذلك سيد الناس صلى الله عليه وسلم. القبر في عذاب ونعيم، نعم. افتح معي المصحف لو سمحت. نعم، اقرأ معي قول الله تعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. فهمت ايه الآية؟ فهمت ان آل فرعون يعرضون الان على النار غدوا وعشية. اولا غدوا وعشية في الدنيا، اما الاخرة ما فيهاش غدوا ولا عشية. ثانيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اذا هم يعذبون الان عذاب وسيعذبون عذاب اخر. اما العذاب الذي في الدنيا الذي يعرضون عليه غدوا وعشية انه عذاب القبر، واما اشد العذاب يوم القيامة فانها جهنم والعياذ بالله. اسمع للدليل الثاني، قال الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. يعني ايه؟ يعني في عذاب ادنى وفي عذاب اكبر. عذاب الادنى هو عذاب القبر، واما العذاب الاكبر فهو عذاب جهنم والعياذ بالله. اسمع لك من دليل، قال الله تعالى: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. اسمع سيد المفسرين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية: ضنكا، اي عذاب القبر. ثم اسمع لرسول الله عليه الصلاة والسلام ويبين لك ان القبر في عذاب وفي نعيم. حديث الصحيحين من رواية ابن عباس قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند قبرين فقال: يعذبان، وما يعذبان في كبير بل هو كبير، اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله، واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. حديث اخر واخرجه الامام مسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من غزوة بدر بالنصر، قبل ان يبرح ارض المعركة، حفر حفر للأوباش للأنداد للكفار اللي جايين يقاتلوه، لكن انا اهدي هذه للظالمين اللي بيدعوا الديمقراطية وحقوق الانسان. حفر سيدنا النبي حفر ووضع فيها هذه الجثث التي نفقت في المعركة من الكفرة، وراها تراب احتراما لأدميتها. اليوم امريكا لا تحترم ادمية ولا انسانية ولا تحترم احد بالمرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم حفر الحفر ووضع عليهم التراب ثم وقف فقال يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقد وجدتم ما وعدني ربي حقا. فقال سيدنا عمر وهو راوي الحديث يا رسول الله تكلم اموات؟ قال والله يا عمر لهم اسمع لكلامي منكم. حديث اخر في البخاري اكثر من مرة سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر. اذا القبر فيه عذاب والقبر فيه نعيم وهذه قضية مسلمة وهو حق والايمان به واجب وانكاره كفر وكيفيتها الله اعلم. هذه مسألة انتم تعرفونها لكن المشكلة في اللي جاي ما هي الاسباب التي تؤدي الى عذاب القبر؟ ايه الاعمال اللي تتعمل تكون سبب ان الانسان يعذب في قبره؟ اسمع، اول سبب من اسباب عذاب القبر الشرك بالله. وساعة ما نتكلم عن الشرك بالله الحمد لله ما لناش دعوه بالحكايه دي، لا، اغلبنا يقع في الشرك وهو لا يدري. ان لم يكن شرك اكبر فشرك اصغر، وان لم يكن شرك اكبر واصغر فشرك النوايا. لمن تصلي؟ لمن تزكي؟ لمن تحج؟ لمن تقرأ القرآن؟ لمن تصل الرحم؟ اسأل نفسك. فأول أسباب عذاب القبر هو الشرك، لأن الشرك مدمر، الشرك محبط العمل، الشرك ظلم، الشرك مضيع صاحبه. ولذلك أهل فرعون آل فرعون دخلوا جهنم ليه وعذبونا في القبر ليه؟ للشرك. السبب الثاني من أسباب عذاب القبر عدم التنزه أو الاستطار أو الاستبراء والإنسان يقضي حاجته. ولا تستهين بهذا الكلام لأن سيدنا رسول الله في الحديث قال وما هو بكبير بل هو كبير. يعني واحد يريد أن يقضي حاجته يشمر عن عورته يكشف عن عورته ويجلس أمام الناس، الناس ترى عورته من القبل والدبر ولا يستحي، هذا سبب في عذاب القبر. بيتبول أمام الناس والناس ترى عورته، هذا سبب في عذاب القبر. لأن الروايات ثلاثة، كان لا يستتر، كان لا يتنزه، كان لا يستبرئ من بوله، يعني لا يستنجي، يعني يستعجل، يعني صعبان عليه يروح وقاعد في القهوة لغاية الساعة 2 بالليل، هيروح ليه؟ روح جاي جنب حيطة ومتبول. عيالك محتاجينك، روح البيت، عيالك عاوزينك، بتعمل ايه في القهوة في المقهى؟ تلعب كوتشينة، تلعب ضمنة، وبعدين تسمع ان ابنك في السجن، ابن ابنك فاشل، ان ابنك فيش بانجو، روح بيتك. يصعب عليه روح في جنب حيطة وروح متبول وبعدين يضع فرجه في الملبس مرة أخرى دون أن يتنزه. مسألة دي سهلة لما تحكي مع واحد فيها، يعني زنا، يعني سرق، يعني عمل ايه، مش ايه، ده حاجة بسيطة، ومن اللي بيسمع بالغير؟ هذا كلام رسول الله، يعذبان وما يعذبان في كبير بل هو كبير. وعد منهم أنه لا يتنزه من بوله. ثالثا من أسباب عذاب القبر النميمة. والنميمة دي مشكلة؟ لا، ده حاجة سهلة خالص، ان انا بجلس في المجلس اسمع الحكاية وانتقل للجانب الاخر انقلها اليه صوت وصوره بنية الوقيعة. تعال تعال ما احكي لك على خبر بقى، يعني ضرب الموسم، خير من صاحبك عمل وصاحبك سوى وصاحبك ترك وصاحبك عمل كذا بنية الايقاع. هذه النميمة سبب في ان يعذب الانسان في قبره. رابعا من اسباب عذاب القبر إيذاء الناس باللسان، لأن هناك رواية أخرى وهي صحيحة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يؤذي الناس بلسانه. لسانه حد كلام جديد يؤذي الناس بلسانه. خامسا من أسباب عذاب القبر الإعراض عن ذكر الله. ساعة ما يسمع الأذان ياه، يسمع القرآن ياه، يسمع معوضة ياه، مش حاول يسمع، اعراض اعراض اعراض، انت خلص الحكاية دي اعراض. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، قال رسول الله وعذاب القبر. سادسا من اسباب عذاب القبر النفاق، ان الانسان يأكل على كل الموائد ويرضي كل الاذواق، لا يكون ثابت، انما ان معه، ان احسنت الناس يحسن، ان اساءت الناس يسيء، مع الحق ومع الحزب، مع الجماعة ومع الجماعة، فهو يأكل على كل الموائد ويرضي كل الأذواق بنية أن يصل إلى مناصب في الدنيا، هذا سبب في أن يعذب في القبر. آخر الأسباب عندي أتدرون ما هي؟ إنه الدين. الدين يعذب صاحبه في القبر، واحد يقول لا الحمد لله ابني ابن حلال هيسدد عني، والله ما هيسدد عنك، انا بقسم لك بالله والله ما هيسدد ابنك، هيسدد اصل كان مفكر ان الحسبه قليله، لكن فوجئ ان هي ملايين والافات، فاللي بيروح له يكلمه يقول له روح لابويا القبر خد منه. انا بكلمك على واقع، بلاش نضحك على بعض. ان كنت تستطيع ان تسدد في حياتك سدد، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فوقف في الناس قال من من قبيلة فلان، من من قبيلة فلان، من من قبيلة فلان، فقام رجل يتباطأ قال النبي ما لك تتباطأ، لماذا لم تقم من اول مرة؟ ان من قبيلتكم رجل مات بالامس هو من اهل الجنة ولكنه محجوب عن دخولها حتى تسددوا عنه ديونه. الدين يحبسك عن دخول الجنة، الدين. والدين يا اخواننا مش عيب ولا حرام، المسلمين اللي خلوه عيب وحرام. سيدنا النبي مات ودرعه مرهون عند يهودي، أسوأ الآية في القرآن آية الدين، لكن المسلمين ضربوا أسوأ الأمثلة. واحد يروح يستلف من واحد ألف جنيه وبعدين عشان ياخدهم يعمل قعدة عرفية ويقول له طب هات بهم جبنة، طب هات بهم رز، طب هفوت عليك كل يوم واخد 2 جنيه، طب هفوت عليك كل يوم واخد 5 جنيه. ليه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ليه تكون سبب في منع الخير؟ ليه؟ ورسول الله كلامه واضح، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فمن ضمن الأسباب الدين، فسدد ديونك لأنك إن لم تسددها فستعذب بها في قبرك. أيها الأحبة، تلك هي أسباب عذاب القبر. ألا ترون أننا نختم بهذا السؤال، كيف النجاة من عذاب القبر؟ إيه الأعمال اللي أنا أعملها وأنا في الدنيا ربنا ينجيني من عذاب القبر؟ أول الأعمال هو التوحيد، أن توحد الله توحيدا خالص، لا تشرك به لا في أسمائه ولا في صفاته، لا تشرك به لا في أقوالك ولا في أفعالك ولا في أعمالك. التوحيد، التوحيد يا أخواني، لأن من عاش على التوحيد مات عليه وبعث عليه. الأمر الثاني من أسباب النجاة الأعمال الصالحة، أكثر من الأعمال الصالحة، أكثر صلوات، أكثر قراءة قرآن، أكثر أكثر أكثر. لماذا؟ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات الميت ووضع في قبره جاءت الصلاة فكانت عن يمينه، وجاءت الزكاة فكانت عن يساره، وجاء الصوم فكان عند رأسه، وجاءت الأعمال الخيرية من إحسان وغيره عند قدميه. فإذا جاء العذاب من عند رأسه قال له الصوم ارجع ما من عندي مدخل، فإذا جاء العذاب من على يمينه قالت له الصلاة ارجع ما من ناحيتي مدخل، فإذا جاء من على يساره قالت الزكاة ارجع ما من عندي مدخل، فإذا جاء من عند قدمي قالت له الأعمال الخيرية ارجع ما عندي من مدخل. فالأعمال الخيرية تنفعك في قبرك. ثالثا من أسباب النجاة شيء طمعنين في ربنا إن يرزقنا إياه، أتدرون ما هو؟ الشهادة في سبيل الله. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اصدق مع الله، لأن من سأل الله الشهادة بصدق أعطاه الله إياها وإن مات على فراشه. الشهيد ينجى من عذاب القبر. نعم، أخرج الترمذي وصحح حديث الشيخ الألباني قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يعطى الشهيد 6 خصال. اسمع اسمع حتى تشتق للشهادة، اسمع. أول الخصال أن الله يغفر له مع أول دفعة من دمه. ثانيا يرى مقعده في الجنة وهو على الأرض. ثالثا يجار من عذاب القبر. رابعا يؤمن من يوم الفزع العظيم. خامسا يحلى بحلية الإيمان ويزوج ببنات الحور. سادسا وسابعا يشفع في 70 من أهله. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. غفر له نعم مع أول دفعة من دمه، لكن اسمع للمفاجأة، عند الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين ويرى مقعده من الجنة، يزوج من بنات الحور، يشفع في 70، يحلى بحلية الإيمان، يؤمن من عذاب القبر، يؤمن من يوم الفزع العظيم. رابعا من أسباب النجاة قراءة سورة تبارك، تقرأ تبارك كل ليلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبارك هي المنجية من عذاب القبر. خامسا: أن تسأل الله أن يرزقني وإياك موتة يوم الجمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلتها إلا وقاه الله فتنة القبر. سادسا: إجراء الأعمال الخيرية وأنت على قيد الحياة. يعني أنت راجل ثري، اعمل مدرسة من الآن، الآن لا تنتظر والله ولدك ما عمل لك حاجة، مدرسة الآن، واعمل ذرية تام من الآن، واعمل مصنع للشباب من الآن، اعمل ما تجد كثرة في البلد، اعمل خير للمسلمين. هذا الخير عندما تموت يأتيك حسناته وأنت في قبرك. إن كنت تعذب يرفع الله عنك العذاب، إن الحسنات يذهبن السيئات. وده من رحمة ربنا لهذه الأمة إن بعد ما مات لم يغلق عنهم باب العمل. قال رسول الله والحديث عند مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له بعد الممات. حتة ولد دي الله أعلم بها، لأن البنت أحن من الولد مليون مرة. الولد كل اللي يهمه التركة، والبنت حنينة، ولذلك ما تكرهش البيت وما تزعلش من زوجتك إن بتخلف لك بنات، ده أنت عايش بركتهم. الخلاصة الولد دي احتمال، لكن الاثنين في إيديك: صدقة جارية، أعمل مدرسة، دار تحفيظ قرآن، دار يتامى، مصنع. طب علم ينتفع به؟ أنا من الشيخ عم الشيخ. أنت مش شيخ، بس ممكن تجيب كتاب زي فقه السنة، زي كتاب الوجيز، وتروح طابع منه مليون نسخة وموزعه مجانا على المسلمين. كل ما واحد يقرأ في الكتاب ده وتعلم منه مسألة الحسنة تجيلك في قبرك، ولادك مستقلين عنك. بس صدقني، انت عارف جوز بنتك مرة جاي يركب جنب حضرتك في السيارة، قلت له انزل انزل يا جربوع، تركب المرسيدس الشبح او العيون، انزل اركب تاكسي بالأجرة. مرت الايام، ومن لما موت طلعت وصار من نصيب جوز بنتك يمشي على الجبانة ويقول لك: ادينا هو ركبها هو وانت في خبرك، اديني خدت المرسيدس شبح العيون، طلعت من نصيبي، خدتها انا اهو، شوف انت فين وانا فين الان. فمن ضمن الاشياء التي تنفعك في قبرك: صدقة جارية، علم ينتفع به. فكر في الكلام اللي بحكي لك فيه، الموضوع خطر. اللي عنده قضية بكرة في المحكمة ما بينامش، اللي عنده امتحانات الاسبوع الجاي ما بينامش، واللي عنده اسئلة القبر نايم وسايبها كده لله. يا اخي ازاي؟ اخر حاجة خلص لأسباب النجاة: ان اخاف انا وانتم من عذاب القبر، لان من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل. يعني ايه؟ يعني دايما انا خايف من القبر والعذاب، اقوم بلاش الحتة دي، بلاش المعصية دي، بلاش النظرة دي، القبر، العذاب، العذاب، العذاب. طول ما انا خايف من العذاب بتاع القبر الله ينجيني. واللي يهمني في الموضوع تلك هي اسباب عذاب القبر، وهذه اسباب النجاة. وفي الختام اسمع لهذه الوصية الغالية. جلس ابو ذر يوما مع احد اصحابه فسأله، اسمع للسؤال، قال: يا ابا ذر، اذا اردت ان تسافر، ابو ذر بيسأل صاحبه، قال: يا فلان، اذا اردت ان تسافر فهل تعد لسفرك عدته؟ قال: نعم. قال: فما بالك بسفر يوم القيامة؟ السؤال يا اخواني افهمون، اي واحد فينا مسافر القاهرة بيعمل ايه؟ بياخد البطاقة وياخد الاوراق اللازمة وياخد الفلوس. لو هو نسى الفلوس حد هيدفع له تذكرة، لو الورق هيرجع تاني يجيبه. لكن يوم القيامة بيبدأ من ساعة خروج الروح، وبعدين تنزل في محطة من المحطتين، اما الجنة واما النار. فبيقول له: هتعمل ايه في السفر الطويل ده اللي ما حدش هيسألك حد فيه؟ قال: لا ادري. قال ابو ذر: فهل ادلك على ما ينفعك في هذا السفر الطويل؟ قال: دلني. قال: صم يوما في الحر الشديد يكون لك يوم النشور، وصل ركعتين في جوف الليل لوحشة القبور، وتصدق على مسكين، أو كلمة خير تقولها، أو كلمة شر تسكت عنها. المتحدث سيدنا أبو ذر. من أبو ذر؟ قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده. من أبو ذر؟ الصحابي الجليل والرفيق الخليل، نسيج وحده ينصح الأمة، يقول لهم: هذا زاد وزواد ينفعكم في هذا السفر الطويل. أولا: صم يوما في الحر الشديد يكون لك يوم النشور. ثانيا: صل ركعتين في جوف الليل لوحشة القبور. ثالثا: تصدق على مسكين ولو بشق تمرة. رابعا: احفظ لسانك كلمة خير تقولها. خامسا: كلمة شر تصمت عنها. يا رب يا رب، هون علينا سكرات الموت، يا رب كن لنا في قبورنا وثبتنا عند السؤال. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، حديث اليوم لنفسي ولحضراتكم أن القبر مشكلة، بل هو أم المشاكل. وأنا وأنتم من الآن نريد أن نفكر كيف النجاة، خاصة أننا آمنا أن عذاب القبر ونعيمه حق، وأن الإيمان به واجب، وأن منكره كافر، وأن كيفيته الله أعلم بها. فمن الآن فكر كيف النجاة، وهذه أسباب عذاب القبر أبتعد عنها. مهم جدا أن أفكر أنا وأنتم في هذه المشكلة، لأننا رأينا بأنفسنا، ما حدثنا أحد، كم من ميت مات ووراه التراب، ونسي عند أهله، ونسي عند إخوانه، ونسي عند جيرانه، وهذا شأن الله في خلقه. كنت كلمتكم في الأسبوع الماضي عن الإسلام العملي والإسلام القولي، وقلنا شتان بين الإسلام العملي والإسلام القولي. كل البلد مسلمة والحمد لله، ولا يستطيع أحد أن يكفر أحد، لأن من كفر أحد فهو كافر إن لم يكن الذي كفره كافر، لا يستطيع أحد. لكن يا إخواني، هو الإسلام كلام؟ هو الإسلام ادعاء؟ ده أقل حاجة تثبت أنني مسلم أنني حافظ على الصلوات الخمس الجماعة مع إدراك تكبيرة الإحرام، ده أقل شيء. لأن ساعات واحد يقول لك أنت رايح القاهرة، تقول له تقول لك ما تروحش يوم الحج، تقول له ليه، تقول له يقول لك أصل الجماعة قافلين. عارف الجماعة؟ الجماعة قافلين يوم الحج، ممنوع حد يفتح يوم الحج، والجماعة التانيين يوم السبت ما يشتغلوش، والجماعة اللي على حق الجمعة منعقدة ولسه بيبيع وبيشتري وماشي في الشارع وما جاش صلى الجمعة. الموضوع ده ايه؟ الموضوع ده خطر. خطر يعني ايه؟ يعني هنكتفي ان احنا نخطب عليه ونتكلم عليه كده وخلاص؟ لا، الراجل اللي ما جاش صلى الجمعة ده، والراجل اللي ما بيصليش الا جمعة بس، والراجل اللي بيأخر الصلاة عن وقتها، انا وانتم مسؤولين عنه، فلازم تزوره وتقعد معاه. ازيك وازاي حالك؟ مش منكش صلاة الجمعة ليه؟ تعال عشان نسلم على الضب، تعال عشان نسلم على العصر. دي مشكلة. اصل اليتامى هنجد لهم حل، والمرضى هنجد لهم حل، لكن دي اكبر مشكلة عايزة حل. معاك في البيت وما بيصليش، ابنك ما بيصليش، ابوك ما بيصليش، طب دي مشكلة ليه احنا سايبينها وتركينها؟ فعايزين نفكر فيها اخواننا في حل، ازاي ان انا اجتهد على هذا وانت تجتهد على هذا وانت تجتهد على هذا، عشان احنا في سفينة لو غرقت هتغرق بالمصلين وبالتاركين، اعلم ذلك، هتغرق بالجميع. لذلك فكر معايا ازاي ان الناس دي تيجي، لان هو اكيد معذور، مش عارف ان سماع خطبة الجمعة واجب، مش عارف ان ربنا قال له يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، مش عارف ان في اجماع عند الفقهاء انه يحرم البيع والشراء اثناء انعقاد صلاة الجمعة، مش عارف الكلام ده. انت بقى عارف، مهمتك تعرفه، شيلوا الهم يا جماعة، زوروا الناس، زوروا المسلمين، ذكرهم بالله، الصلاة يا اخواني، الصلاة منعقدة وبتاع الانابيب عمال يخبط على الانبوبة، الصلاة منعقدة وبتاع الميكروفون عمال بيزيع، الصلاة منعقدة والناس ماشية في الشارع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان الاسلام ده اسمه اسلام كلام، وفي اسلام تاني اسمه اسلام عملي. احنا عايزين اسلامنا يكون اسلام عملي. اما الظهر يأذن في 20 دقيقة، دول بتوع ربنا اسمهم وقف لله. يعني انت راجل بقال والاذان اذن والزبائن موجودين، تقول لهم بعد اذنكم يا جماعه، يقول لك ايه؟ خلاص ده وقت ربنا، وتيجي تتوضا وتصلي وترجع تاني وهتشوف ربنا هيعمل معاك ايه، لان ربنا كريم، ومن ترك شيئا لاجله اعطاه فوق المزيد. ال20 دقيقة دول بتوع ربنا، لا بيع ولا اشتري. جماعه ما بيفتحوش من الحج، والجماعه التانيين ما بيشتغلوش من السبت، واحنا اللي على حق نجيب العصر مع الظهر، والظهر مع المغرب، والمغرب مع العشاء. إيه اذا صلينا اجي والخطيب في نصف الخطبه، اجي بعد انتهاء الخطبه. دي مشكله فكر فيها، وفكر معايا كيف نحلها، لان كل الناس دي مسؤوله مننا والله سيسألنا عنهم يوم القيامة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا والهمنا اجتنابه. ارحم والدينا كما ربيانا صغيرة، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم ارحم موت المسلمين، اللهم استر ولاي المسلمين، اللهم زوج الصالحات بالصالحين. يا رب لا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، ولا تشمت بنا أعداءنا، وحول حالنا إلى أحسن حال. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.